عليك يا احمد، عليك يا احمد. فيك كمان خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها وإذا لم تأتهم بآية قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي زاد بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون